بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يريد خلاف نصه كان مذهبا، لم يكن ذلك مذهبا للإمام كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا. قلت ويحتمل أن يكون مذهبا له كما لو قال يحتمل قولين. نعم هذا أصح، لأن الغالب أن العالم إذا حكى الأقوال وقال ولو قال قائل كذا أو ولو قيل بكذا فمعناه أن هذا القول أرجع عنده، والغالب أن قوله ولو قيل يكون جمعا بين الأقوال وتفصيلا للأقوال السابقة، بحيث يذكر مثلا قولا بالجواز وقولا بالتحريم ثم يقول ولو قيل أو ولو قال قائل يجوز في حال ويحرم في حال، حينئذ يكون هذا مذهبا يعتبر. فصل. وقد يستعمل هذا العالم إذا كان يخشى أن يكون في المسألة إجماع لكنه لم يجزم بذلك، فإذا قدر مثلا أنه حكى أنه ذكر قولا قال مثلا يحرم كذا يجوز كذا ولو قيل بالجواز في حال كذا لم يكن مثلا بعيدا، هذا قد يقول به العالم فيما إذا كان يخشى أن يكون قوله هذا خرقا للإجماع، خرقا للإجماع، ويستعمله كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المشهور عند أكثر العلماء أن كل مطلقة فعدتها كم؟ ثلاث حيض، كل مطلقة بل كل فراق بين الزوجين فإن المرأة تعتد فيه بثلاث حيض، سواء كان الطلاق رجعيا أم كان الطلاق بائنا أم كان فسخا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني لو قال قائل إن كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع إلى زوجته يكتفى فيها باستبراء بحيضة، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم، والاعتدال بثلاث حيض من حكمه تطويل العدة لعل الزوج يرجع، وهذه العلة منتفية فيما إذا كان الطلاق بائنا. يقول لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، ذكر هذا صاحب الاختيارات ابن اللحام رحمه الله عنه في الاختيارات، وقال وحكي عن ابن اللبان أنه كان يقول بذلك، أنه يعني كان يقول بماذا؟ أن كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع إلى زوجته فإنها تستبرأ بحيضة، كالطلاق الثلاث والفسخ، وكذلك أيضا الخلع لأن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، إذن كل فراق سواء كانت بينونته صغرى أم كبرى تبين به المرأة بينونة صغرى أو كبرى فتكتفى فيه أو تعتد فيه المرأة في حيضة واحدة. فصل. ومفهوم كلامه مذهبه في أحد الوجهين اختاره الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي، لأن التخصيص من الأئمة إنما يكون لفائدة وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به، وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا. والثاني لا، اختاره أبو بكر بن جعفر لأن كلامه قد يكون خاصا بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب، فلا يكون مفهومه بخلافه، ولهذا إن له أن يعقبه بخلافه، ولو كان مراده ضده لبينه غالبا. فإن قلنا هو مذهبه فنص على خلافه بطل المفهوم في أحد الوجهين لقوة النص وخصوصه. والثاني لا يبطل لأن المفهوم كالنص في إفادة الحكم، فيصير في المسألة قولان إن كان عامين، كقوله في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء فقال يعتق، وعن عتق الأخ به فقال يعتق. صلى الله عليه وسلم. فقال يعتق. كقوله في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء، عتق الأب بالشراء يعني إذا اشترى أباه فقال يعتق. عندي في ضم يا شيخ. خلاص. أحسن الله عليك. فقال يعتق، وعن عتق الأخ به فقال يعتق. فمفهوم الأولة أن الأخ لا يعتق ولفظه فمفهوم الأولة أن الأخ لا يعتق ولفظ الثانية أنه يعتق. ولفظ الثانية أنه يعتق. فإن قلنا إن المفهوم يعني إذا اشترى الإنسان أباه أو اشترى أمه أو عبه أو عمه أو أخاه فإنه يعتق عليه، يعتق عليه. والضابط في ذلك أنه إذا اشترى من بينه وبينه رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، فإذا اشتراه فإنه إيش؟ يعتق عليه. فإن قلنا إن المفهوم يبطل بالمنطوق كانت المسألة رواية واحدة، وإلا صار في الأخ روايتان، إحداهما بنصه والأخرى بنقل وتخريج. فصل. فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين، اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا، لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والاتباع، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده، حذرا من الضلال والإضلال، لا سيما مع الدين والورع وترك الشبه. والثاني المنع، لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا، فإن ذلك جائز عليه، وأن يقره الله عليه لعدم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم، ولأن خطأه لا يعم ضلاله به، ولأن اتباعه في كل شيء ولا تجنبه بخلاف الشارع في ذلك كله، لكن جعله أولى. فصل. إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك؟ فيه يعني وهذا ما يعرف بالنواسل، يعني حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، يعني حدث أمر يحتاج إلى بيان حكم وليس فيها ولم يوجد كلام للعلماء السابقين فيها، وهذا في الغالب لا يكون إلا في المسائل الحادثة، في المسائل الحادثة، وإلا ما من مسألة الناس يباشرونها ويفعلونها أو يتركونها إلا وفيها قول. لكن مراده هنا حدثت مسألة وهي ما يسمى بالنازلة. يقول هل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل بذلك؟ ذكر ثلاثة أوجه. الأول يجوز لقوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهو عام وعلى هذا درج السلف والخلف، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها، وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم، ولأنه ربما احتيج إليه فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه أو لتأخر اجتهاده مع دعوى الحاجة إليه. طيب وقوله يجوز هذا لا يمنع القول بالوجوب، قوله يعني هل يجوز الاجتهاد فيها؟ الأول يجوز، نقول قوله يجوز لا يمنع أن يكون واجبا، لأن الناس لا بد أن يبين لهم الحكم هل هو حلال أو حرام، فقول يجوز تفعل لقول من قال إنه لا يجوز. والعلماء رحمهم الله قد يعبرون بالجواز في أمر واجب أو في أمر مستحب دفعا لقول من قال بالمنع، قد يعبر أهل العلم رحمهم الله بالجواز يقول يجوز كذا يجوز كذا دافعا لقول من قال بالمنع. فمثلا مثل المسح على الخفين، صاحب زاد المستقنع يقول يجوز لمقيم يوما وليلة، مع أن المسح على الخفين من السنن، فعبر بالجواز. كذلك أيضا الفقهاء عبروا بالجواز في مسألة من أحرم مفردا، قالوا يجوز له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعا، إذا أحرم مفردا أو أحرم قارنا قالوا يجوز له أن يقلب نسكه ليكون متمتعا. هذا التعبير بالجواز دفعا لقول من قال بالمنع، وإلا فقلب القارن والمفرد نسكه ليكون متمتعا هذا سنة، بل بعض العلماء يرى الوجوب. نعم. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم، ولأنه ربما احتيج إليه فتتعذر معرفته إذا لعدم الناظر فيه ولتأخر اجتهاده مع دعوى الحاجة إليه. والثاني لا يجوز فيهما. قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام. وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد في غير الأحكام، يعني تكلم شيء في غير الأحكام. أما الأحكام الشرعية الوقائع لا بد أن يبين للناس حكم، يبين الناس حكم الشرع فيها. أما أن يترك الناس هكذا، هذا يفعل، هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يبيح، فهذا خطأ. لا بد في الوقائع من بيان حكم الله عز وجل وحكم الشرع فيها، لكن ممن يكون عنده آلة الاجتهاد. وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد ود أن أخاه كفاه هي، ونعلم أنهم لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم. والثالث أنه يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، لأن الخطر في الأصول أعظم وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ فيه في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع في ذلك، فإن المخطئ فيها ربما أثيب كالحاكم المخطئ للنص في اجتهاده، وكيف لا والحاجة داعية إلى معرفة حكم الواقعة ليقضي فيها المجتهد بما يراه، بخلاف الأصول إذ العقل كاف في معرفة أكثر ما يلزمه فيها، فلا يتوقف على غيره كما يتوقف حكم الفروع، حيث لا يعلم إلا من دليل شرعي، والله أعلم. باب معرفة عيوب التأليف وغير ذلك، ليعرف المفتي كيف يتصرف في المنقول وما مراد قائله ومؤلفه، فيصح نقله للمذهب وعزوه له إلى الإمام أو بعض أصحابه. فنقول: اعلم أن أعظم المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاء بنقل المعاني مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه، وربما كانت بقية الأسباب متفرعة عنه، لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراوي يتوقف على انتفاء الإضمار والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتجويز والتقدير والنقل والمعارض العقلي. وهذا محمول على فيما إذا نسب هذا الكلام إلى شخص معين يجب أن ينقله بماذا؟ بلفظه، وإلا يبين أن هذا منقول بمعنى، فيقول مثل قال فلان ابن فلان، لابد أن ينقله بلفظه. إذا لم يكن مستحضرا لللفظ يقول انتهى بمعنى، انتهى كلامه بمعنى. أما إذا كان يتكلم ينسب الكلام لنفسه لكن جمعه من مجموع كلام العلماء، فلا يلزم أن ينسب ذلك إلى أحد. فكل نقل لا نأمن معه حصول بعض الأسباب، ولا نقطع بانتفائها نحن ولا الناقل، ولا نظن عدمها ولا قرينة تنفيها، فلا نجزم فيه بمراد المتكلم، بل ربما ظنناه أو توهمناه، ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخه وأسبابه انتفى هذا المحذور أو أكثره. وهذا من حيث الإجمال، وإنما يحصل الظن بنقل المتحري فيعذر تارة لدعوى الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة، ويكفي ذلك في الأمور الظنية وأكثر المسائل الفروعية. وأما التفصيل فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأئمة والتناصر لها من علماء الأمة، وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار، وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم، وقد لا يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم، فتارة يثبته بما أثبته إمامه ولا يعلم بالموافقة، وتارة يثبته بغيره ولا يشعر بالمخالفة. ومحذور ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه من مسألة إلى مسألة أخرى، والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل وهو لهذا الحكم غير دليل، ونسبة القولين إليه بتخريجه. وربما حمل كلام الإمام فيما خالف مصيره على ما يوافقه، استمرارا لقاعدة تعليله وسعيا في تصحيح تأويله، وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه منه أو بلغه عنه من غير ذكر سبب ولا تاريخ، فإن العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق، فيكثر لذلك الخبط، لأن الآتي بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال، واختلاف أحوال، فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه على أنه مذهب له، يجب على مقلده المصير إليه دون بقية أقاويله إن كان الناظر مجتهدا. وأما إن كان مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه، فلا يحصل غرضه من جهة نفسه، لأنه لا يحسن الجمع ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره، ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه. وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا. ولقد استمر كثير من المصنفين والحاكين على قولهم مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا، فإن أرادوا بذلك أنه نقل عنه فقط، فلما يفتون به في وقت ما على أنه مذهب الإمام؟ وإن أرادوا أنه المعول عليه عنده ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون التاريخ معلوما أو مجهولا. فإن كان معلوما فلا يخلو إما أن يكون مذهب إمامه أي أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقض كالأخبار، أو ليس مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك. فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ فالأخير مذهبه، فلا تجوز الفتوى بالأول للمقلد ولا التخريج منه ولا النقض به. وإن كان مذهبه أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التنافي، فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتي، أو يكون مذهبه الوقف أو شيئا آخر. فإن كان مذهبه القول بالتخيير كان الحكم واحدا ولا تعدد، وهو خلاف الفرض. وإن كان ممن يرى الوقف تعطل الحكم حينئذ، ولا يكون له فيها قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله. وإن لم ينقل عن إمامه القول بشيء من ذلك، فهو لا يعرف حكم الإمام فيها، فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع عن العمل بشيء منها. هذا كله إن علم التاريخ. وأما إن جهل فإما أن يمكن الجمع بين القولين باختلاف حالين أو محلين، أو ليس يمكن. فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار، أو وجوبه، أو التخيير، أو الوقف، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك. فإن كان الأول أو الثاني فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما اجتمع منهما، فلا يحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على وجه لا يمكن الجمع. وإن كان الثالث فمذهبه أحدهما بلا ترجيح، وهو بعيد لا سيما مع تعذر تعادل الأمارات. وإن كان الرابع أو الخامس فلا عمل إذن. وأما إن لم يمكن الجمع مع الجهل بالتاريخ، فإما أن يعتقد نسخ الأول بالثاني أو ليس. فإن كان يعتقد ذلك وجب الامتناع عن الأخذ بأحدهما، لأن لا نعلم أيهما هو المنسوخ عنده. وإن لم يعتقد النسخ فإما التخيير وإما الوقف أو غيرهما، والحكم في الكل سبق. ومع هذا كله فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له. ثم لا يخلو إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أو لا، فإن اعتقده وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه. وهذا يتعذر في مقدور البشر إن شاء الله تعالى، لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما نقل عن الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقت يسأل. ومن لم يصنف كتبا في المذهب بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه، كيف يمكن حصر ذلك عنه؟ هذا بعيد عادة. وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا له ينظر. فإن قيل ربما لا يكون مذهب أحد القولي أحد فإن قيل ربما لا يكون مذهب أحد القول بشيء من ذلك فضلا عن الإمام، قلنا نحن لا نجزم بحكم فيها، بل رددنا وقلنا إن كان كذا لزم منه كذا، ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام. ومع ذلك فكثير من هذه الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأئمة، وليس هذا موضع بيانه، فلينظر من أماكنه. وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات والأوجه والاحتمالات والتهجم على التخريج والتفريع، حتى لقد صار هذا عادة وفضيلة. فمن لم يكن منه بمنزلة لم يكن عندهم بمنزلة، فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله لما علمته آنفا. ثم قد عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم بناء على كونها قولا ثالثا وهو باطل عندهم، أو لأنها مرسلة في سندها عن قائلها، وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث بناء على ما يظهر لهم من الدليل، فما هؤلاء بمقلدين حينئذ. وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء يتوهم المسترشد أنها إما مأخوذة من نصوص الإمام أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له، ولا يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك، ولا أنه اختيار له، ولعله يكون قد استنبطه أو رآه وجها لبعض الأصحاب أو احتمالا، فهذا أشبه التدليس. فإن قصده فشبه المين، وإن وقع سهوا أو جهلا فهو أعلى مراتب المين بمعنى الكذب. فإن قصده فشبه المين، وإن وقع سهوا أو جهلا فهو أعلى مراتب البلادة والشين كما قيل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته ولا يجوز عندهم العمل به، ويرهقهم إلى ذلك تكثير الأقاويل، لأن من يحكي عن الإمام أقوالا متناقضة أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على وجه الجمع، بل إما على التخيير أو الوقف أو البدل أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنهما قول واحد باعتبار حالين أو محلين، وكل واحد من هذه الأقسام حكمه خلاف حكم هذه الحكاية عند تعريها عن قرينة مقيدة لذلك، والغرض كذلك. وقد يشرح أحدهم كتابا ويجعل ما يقوله صاحب الكتاب المشروح غالبا رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب، ولم يكن ذكره عن نفسه أو أنه ظاهر المذهب من غير أن يبين سبب شيء من ذلك، وهذا إجمال وإهمال. وقد يقول أحدهم الصحيح في المذهب أو ظاهر المذهب كذا، ولا يقول وعندي، ويقول غيره خلاف ذلك، فلمن يقلد العام إذن؟ فإن كل منهم يعمل بما يرى، فالتقليد إذن ليس للإمام بل للأصحاب في أن هذا مذهب الإمام. نعم، قد يكون في معنى أنه يصحح المذهب ويقول هذا المذهب أو على المذهب، ويكون عنده فلا يكون جميع ما في هذا الكتاب يمثل مذهب الإمام أحمد. مثلا زاد المستقنع أو مختصر المقنع قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، قال بعضهم هو الراجح عنده لأنه فيه مسائل مخالفة للمذهب عند المتأخرين، في مسائل كثيرة قد تصل إلى نحو 150 مسألة خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة، فلهذا قوله رحمه الله ولا يقول وعندي، لأن ليس كل من صحح وقال هذا هو المذهب يكون هو المذهب. حتى صاحب الإنصاف رحمه الله أحيانا يقول الصحيح من المذهب، لكن يكون المذهب عند المتأخرين مخالفا لما صححه. نعم. ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض، ولا يكون كذلك، فإذا نظر فيه أحد وفي قول من أتى بلفظ يدل على مقصده ربما يوهم أنها مسألة خلاف، لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد المصنف لللفظ وقد لا يكون، فيحصر ذلك المعنى في لفظ وجيز، فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد من اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير مفهوم للآخر. وقد يذكر أحدهم في مسألة إجماع بناء على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه، ومن تتبع حكاية الإجماعات ممن يحكيها وطالبه بمستنداتها علم صحة ما ادعيناه، وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه. هذا أيضا التساهل في حكاية الإجماع، فتجد أنه إذا فتش ولم يجد خلافا حكى الإجماع وقال الحكم في المسألة كذا وكذا بالإجماع. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ومن أحسن العبارات في حكاية الاتفاق والاختلاف في المسائل ما يذكره الموفق رحمه الله في المغني، حيث أنه في المسائل التي لا يجزم فيها بالإجماع يقول بغير خلاف علمناه أو لا نعلم فيه خلافا. وهناك فرق بين أن يقول بالإجماع أو يقول لا نعلم فيه خلافا أو بغير خلاف نعلمه، لأنه يعني إذا قال بالإجماع فقد جزم، وأما إذا قال بغير خلاف نعلمه أو لا نعلم فيه خلافا فهو إنما حكى علم نفسه. والإنسان وإذا حكى مثل هذا فإنه لو عثر على خلاف في المسألة فإنه في هذا الحال لا يقدح في ذلك. فأقول الجزم بالإجماع إنما يكون في من تتبع وعلم يقينا، أما أن يفتش ثم لا يجد خلافا في المسألة ويحكي الإجماع فهذا محل نظر. نعم. وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله ولم يكن أخذه منه فيظن أنه قد أخذه منه فيحمل كلامه على محمل كلام من قبله، فإن رؤي معه رؤية مغايرا له نسب إلى السهو أو الجهل أو تعمد الكذب إن كان، أو يكون قد أخذ منه وأتى بلفظ يغاير مدلول كلام من قد أخذ منه فيظن أنه لم يأخذ منه فيحمل كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه، فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه أو الوفاق فيما فيه خلاف. وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير، وربما كانوا ممن لا يرى جواز نقل المعنى دون اللفظ، وقد يكون فاعل ذلك ممن يعلل المعنى في صورة الفرض بما يفضي إليه من التحريف غالبا، وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة. ومن عرف حقيقة هذه الأسباب ربما رأى ترك التصنيف أولى إن لم يحترز عنها لما يلزم من هذه المحاذير وغيرها غالبة. فإن قيل يرد على هذا فعل القدماء وإلى الآن من غير نكير هو دليل الجواز، وإن لم تنع على الأمة ترك الإنكار إذن لقوله تعالى وينهون عن المنكر ونحوها من نصوص الكتاب والسنة. قلنا الأولون لم يفعلوا شيئا مما عبناه، فإن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم تأليف فضلا عن أن يكون على هذه الصفة، وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة، بل لا يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامية ملزوم بالتزام مذهب إمام معين. فإن قيل إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال، قلنا قد كان أحسن من هذا في حفظها أن يدون الوقائع والألفاظ النبوية وفتاوى الصحابة ومن بعدهم على جهتها وصفتها مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا، حتى يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه فيقلده على بيان وإيضاح. وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير لا مطلق التأليف وكيف يعاب مطلقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة، فلما لم يميزوا في الغالب ما نقلوه مما خرجوه ولا ما عللوه مما أهملوه وغير ذلك مما سبق بان الفرق بين ما عبناه وبين ما صنفناه. وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من كتب المذهب مسألة لكنه يطول هنا. وإذا علمت عذر اعتذارنا وخيرة اختيارنا فنقول إن الأحكام المستفادة في مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة، منها أن يكون لفظ الإمام بعينه أو إيمائه أو تعليله أو سياق كلامه، ومنها أن يكون مستنبطا من لفظه إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم، ومنها ما قيل إنه الصحيح من المذهب، ومنها ما قيل إنه ظاهر المذهب، ومنها ما قيل إنه المشهور من المذهب، ومنها ما قيل فيه نص عليه يعني الإمام أحمد ولم يتعين. فرق بين الصحيح وبين الظاهر وبين المشهور. فالصحيح من المذهب إذا كان هناك فيه خلاف ورجح أحد أو قولين، وظاهر المذهب أيضا ليس مجزوما، يقول ظاهر المذهب يعني أن فيه خلافا لكن هذا الأظهر أنه هو المذهب، والمشهور من المذهب يعني الذي اشتهر عند أكثر العلماء، فمثلا لو قدر أنهم 180 يقول هذا المذهب، مثلا 60 يقول أو 70 يقول هذا المذهب، والباقون يخالفونهم يقال هذا المشهور. نعم. ومنها ما قيل فيه نص عليه يعني الإمام أحمد ولم يتعين لفظه، ومنها ما قيل إنه ظاهر كلام الإمام أحمد ولم يعين قائله لفظ الإمام، ومنها ما قيل ويحتمل كذا ولم يذكر أنه يريد بذلك كلام الإمام أو غيره، ومنها ما ذكر من الأحكام سردا ولم يوصف بشيء أصلا، فيظن سامعه أنه مذهب الإمام، وربما كان من بعض الأقسام المذكورة آنفا. ومنها ما قيل إنه مشكوك فيه، ومنها ما قيل إنه توقف فيه الإمام ولم يذكر لفظه فيه، ومنها ما قال فيه بعضهم اختياري ولم يذكر له أصلا من كلام أحمد أو غيره، ومنها ما قيل إنه خرج على رواية كذا أو على قول كذا ولم يذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له، ومنها أن يكون مذهبا لغير الإمام ولم يعين ربه، ومنها أن يكون لم يعمل به أحد لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم، ومنها أن يكون بحيث يصح تخريجه على وفق مذاهبهم لكنهم لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات. فصل. فقول أصحابنا وغيرهم المذهب كذا قد يكون بنص الإمام أو بإيمائه أو بتخريجهم لذلك واستنباطهم من قوله أو تعليله. المعتمد الآن المعتمد في المذهب في مذهب الحنابلة ما في الإقناع والمنتهى، والغالب في المذاهب الأربعة أن المعتمد في كونها هي المذهب أو لا ما كتبه المتأخرون. يعني مثلا في المذهب الشافعية مثلا ما ذكره صاحب مغني المحتاج نهاية المحتاج، هذا في الغالب أنه هو الذي يكون مذهبا لمن؟ للشافعية. كذلك أيضا بالنسبة للحنابلة، المعتمد في مذهب الحنابلة ما في الإقناع وما في المنتهى، فإن اختلف فالمعتبر المنتهى. نعم. فصل. فقول أصحابنا وغيرهم المذهب كذا قد يكون بنص الإمام وبإيمائه وبتخريجهم ذلك واستنباطهم من قوله أو تعليله، وقولهم على الأصح أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر أو الأقوى أو الأقيس، فقد يكون عن الإمام. طيب، ما الفرق بين قولهم على الأصح وفي الأصح؟ أحيانا يدخل قول ويحرم كذا على الأصح وأحيانا في الأصح، الفرق بينهما أنهم إذا قال في الأصح يعني في أصح الوجهين، وعلى الأصح يعني على أصح الروايتين. فإذا كانت المسألة فيها خلاف، فإن كان الخلاف رواية إذا كان الخلاف روايتين عن الإمام يقال على أصح الروايتين، وإن كان الخلاف وجهين للأصحاب قيل في الأصح، يعني من أصحاب الإمام أحمد عالمان أحدهما قال بكذا وقال بكذا، فيقال مثلا لا يجوز في أصح الوجهين، لكن إذا كانت روايتين يقال على أصح الروايتين. نعم. وهذه هي المصطلحات عند الحنابلة المتأخرين. نعم. وقد سبق أن قرأنا كتابا في المصطلحات. كيف؟ لا مصطلحات الحنابلة. الحنابلة نقرأ كيف؟ لا سبق في الدرس، يعني مو في اليوم العلمي. فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه، ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب، قد يكون شهرة وقد يكون نقلا، وقد يكون دليلا أو عند القائل، وكذا القول في الأشهر والأظهر والأولى والأقيس ونحو ذلك. وقولهم وقيل فإنه قد يكون رواية بالإيماء أو وجها أو تخريجا أو احتمالا. ثم الرواية، وأيضا نعلم أن أصحاب المذهب الذي يكون الرواية عن الإمام أحمد إذا قدموا قولا فالمقدم هو المذهب، وإذا تجد أنهم يقولون قدمه في المغني قدمه في الفروع، فيقول مثلا يحرم كذا وقيل يباح وقيل يستحب، فالمذهب الأصل أن يكون هو الأول، وهذه قاعدة أن العالم أو المصنف إذا ذكر أقوالا فالأظهر دائما أن ما قدمه هو ماذا؟ المرجح. ثم الرواية قد تكون نصا أو إيماء أو تخريجا من الأصحاب، واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه، إذ اعتماد المفتي على الدليل ما لم يخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها أو ناسبها، إلا أن يكون مجتهدا مطلقا أو في مذهب إمامه أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له وقوي عنده وهو أهل لذلك. والأوجه تؤخذ غالبا من قول الإمام ومسائله المتشابهة وإيمائه وتعليله. وقد الأوجه سبق لمن تكون؟ للأصحاب. للأصحاب نعم. وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما اقتضاه الكلام والترتيب، والله تعالى أعلم بالصواب. الحمد لله. الله أعلم. رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.